السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه أجل منقبة من مناقب ذكر الله سبحانه وتعالى، أن ربنا الكريم العظيم الحليم الملك يذكرنا إذا ذكرناه. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا فإن الله تبارك وتعالى يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فنسأل الله أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، اللهم أمين. الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. أسئلة عبد الرحمن. يقول: ما كفارة لبس الكمامة أثناء عمل العمرة؟ ليس على ذلك كفارة، ليس على لبس الكمامة كفارة. وإن استطعنا أن نوسع، أردت أن نوسع في الإجابة شيئا ما فلنوسع. أولا أقول وبالله تعالى التوفيق، إن تغطية الوجه، في تغطية الوجه، هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أو لا يجوز؟ ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن رجلا محرما مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وردت رواية فيها: لا تخمروا رأسه ووجهه. أرى لفظة الوجه شاذة والثابت فقط لا تخمروا رأسه، هذا ابتداء. ثانيا، لو ثبتت حتى لفظة لا تخمروا وجهه، فإن الكمامة ليست تخميرا كاملا للوجه، إنما تخمير للفم. ثالثا، أن ضرورة دعت إلى ذلك وبالله التوفيق، كان الأخير لا يعول عليه كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، جزاك الله خيرا. يدعي أولا، هو هل ينفع أعمل عقوق الابن بجدي مش حروف واحد؟ نعم، كلمة الشات تشمل الكبش والنعجة والجدي والعنز. فالكبش يطلق عليه شاء، والناجة يطلق عليها شاء، والجدي يطلق عليه شاء، والعنز يطلق عليها شاء. فكلمة الشاء تشمل كل ما ذكر. ربنا يبارك فيك. طب هو لي سن معين اللي انا لازم اعمله فيها؟ يعني مثلا 7 سنين 10 سنين ابني ولا الولد؟ يعني لا، السنة انها تعق عنه يوم السابع، لكن ان فاتك السابع فالامر في ساعة على ما تيسر، والله أعلم. قد عق محمد بن سيرين عن نفسه عند الكبر. تمام. السلام عليكم. ماذا تصنع المرأة المنتقبة عند العمرة أو الحج؟ لا تلبس النقاب، لكن لها أن تسدل سدلا خفيفا على وجهها، كما قالت أسماء رضي الله عنها: كنا إذا حاذينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مع حكم اصرار الزوجة على الولادة عند طبيب رغم توفر الطبيبات. والله يعني على الزوج ان يأخذ على يديها ولا يسمح لها بذلك، لان اطلاع الرجل على عورة المرأة لا يجوز الا عند الضرورات، وليست هنا ضرورة داعية. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا اختي دينا بنت مجدي. السلام عليكم. ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم؟ المأموم إذا كان في صلاة جهرية فقراءة الإمام له قراءة، كذا ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في كل طرقه مقال، لكن أيضا قد قال الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، وهو قرآن الصلاة أي القرآن المتلو في الصلاة. أما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقد وجهه العلماء أنه منزل على المنفرد أو على الإمام، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. لو أن حضرتك كنت بصلي العشاء النهاردة فالشيخ في المسجد كنت واخد ابني معايا، فالشيخ زعق على الأطفال واللعب وكلام ده. فأنت شيء بيرى حضرتك في يعني الأطفال لما يروح المسجد ولا يعني ابنك يلعب ويعبث أو لا يلعب ولا لا يعبث؟ يرفع الأصوات. لا، ما هو عفوا كما قال كما أننا نسمح بدخول الأطفال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه الحسن وهو يخطب، والحسين أيضا وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، فنزل احتضنهما أيضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمي عليه. ولكن إذا كان الولد سيفسد الصلاة فعندنا أيضا سنخالف بهذا قول الله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكان الولد يعبس ويجري ويصيح أظنك لا ترضى بالعبس في بيت الله، والصلاة يلزمها الخشوع. فإما أن تأتي بابنك تؤدبه يصلي بجوارك أو في أي مكان في المسجد بأدب وهدوء، وإلا فالله لا يحب الفساد. ففي الباب أدلة عامة وأدلة خاصة. بارك الله فيك. يعني طفل ساكت وساكن الأول، طفل ساكت وساكن لا يعبس، لكن أنت تعرف أن في أطفال في الصلاة يضربون يضرب بعضهم بعضا ويرفص بعضهم ويشوشون على المصلين، ما يصلح أننا نتركهم يفسدون على الناس صلاة، والله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. جزاك الله شيخ. جزاك الله خير. وياك وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير شيخ مصطفى. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. أنا مالي سؤال محدد لكن حبيت بس أقول لك كل سنة طيب وعمر مقبولة وألف ألف مليون سلامة رباك بالسلامة يعني. جزاك الله كل خير وبارك الله فيك، ولك بمثل ما دعوت سلمك الله من سوء المكروه. اللهم أمين رب العالمين وما تنسناش من صلاح طاعتك عم بشيء. الله يبارك فيك ووفقنا وإياك. المسلمين يترحموا على الكافر بحجة أنه مناضل، لا يجوز للمسلم أن يدعو لكافر مات بالرحمة ولا أن يستغفر له. قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنت وأن أستغفر لها فلم يأذن لي. ولم يرد أن النبي ترحم على شخص كافر مات كافرا. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. مبارك من حضرتك. وياك. لو زعلتش مصطفى الله يبارك فيك، كان الدكتور الله يبارك فيك. انا مسافر السعوديه وفي سنه 2018 اخرجت والد زوجتي مبلغ 200,000 جنيه، كان وقتها في ظروف عنده وكان بيزوج ابنه، فأقرضت مبلغ 200,000 جنيه على أساس إن هو يردهم وقت من الأمور هتسافر إن شاء الله. فبعد كده نزلت، أنا كنت بأجازة نزلت على الفرح ورحت قعدت مع والد زوجتي، فقال لي الأمور دلوقتي مش هتبقى ميسرة إن أنا أسدد المبلغ، أنا عندي قرض أرض مباني إن شاء الله إيه بكتبهولك مقابل المبلغ، يعني بيكون ال 200,000 تمن لإقراض الأرض. طبعا هو كان وقتها ده تمن إقراض الأرض، فقلت له ما عنديش أدنى مشكلة. لا عفوا عفوا لحظة لحظة، هل هذا بيع وشراء أم هذا ضمان حق؟ لا لا لا، بيع وشراء خلاص، يعني الضمان اللي احنا كان 200,000 في الحالة دي انتقلت الموضوع لأن يكون 200,000 مقابل قرض أرض مباني. يا حبيبي افهم كلامي جيدا، مع حضرتك النزاع سيكون قائما على الآتي ذكره، هل هو، وهذا يسأل فيه، هل هو كتب لك القيراط مقابل أموالك بيعا وشراء نهائيا، أو أنه أراد أن يطمئنك وكتب لك هذا كإثبات حسن النوايا في السداد وأنك معك حقك؟ لا لا، هذه القضية القضية إن أنا القيراط يكون ملكي خلاص، يعني أنا بشتري عشان أبني فيه. طيب. أكون جر عندهم. طيب وبعد ذلك فالجراث المبلغ يكون ثمن شراء الجراث خلاص، فهو كان يدفع على كده، فقلت له اوكي خلاص ما عنديش مشكله. وبعد كده طبعا كان وقتها قال لي بكتب لك عقد علشان عقد الملكيه، قلت له كان عندي ظروف ان انا مسافر بسرعه، فقلت له خلاص انا مسافر والامور خلاص احنا متفقين ما فيش مشكله. فسافرت بالكامل وخلاص، حتى بعد فتره كلمني يقول لك بكتب لك الايراد، قلت له حاجه انا مسافر وانت ولدي ما عنديش مشكله خلاص، هو الايراد معروف بينا دلوقتي ان الايراد بتاعي. يا اخي كلامك كثير، خلص يا اخي كلامك كثير، السؤال محدد وهذا الذي ستنبني عليه المشكله. المشكله دلوقتي يا فضيله الشيخ ان الايراد حصلت مشكله بين والد زوجتي واخيه على تقسيم قطعه الارض، فهو دلوقتي مش قادر يوفر لي، بيقول لي دلوقتي الايراد مش قادر يعطيني ايراد. فأنا دلوقتي طلبت منه الإيراد على استنانة ابني فيه، فهو دلوقتي مش قادر يوفر لي الإيراد، مع إن الإيراد موجود بس مش قادر يسمعه هو وأخوه. فدلوقتي الإشكالية دلوقتي في الحالة دي، هل إن هو يوفر لي الإيراد؟ أنا قلت له طلبت منه توفر لي الإيراد أي مكان أو تعطيني قيمة الإيراد حاليا. السلام عليكم. السلام عليكم. اسمع، هذه قضية يجب أن أسمع فيها الطرفين، وأنت مخطئ ومتحمل نسبة من الخطأ لكونك لم تأخذ عقودا بالذي صنعته. فهذه قضية تسمع من الطرفين لزاما، لأني سأوجه له السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. لو سمحت أنا عايز أسألك مسألة شخصية. بعد الدرس اتصلي إن شاء الله على الرقم 0153333 إذا لم أرد اكتبي صاحبة المسألة الشخصية. شكرا جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل منك إن شاء الله، ربنا يحمي المقبولين يا رب. يا رب تفضل. كل الدكتور بعد إذنك يا مولانا الله يرضيك. يا رب وياك. كان معايا والد انا حاج كبير وانا مدحي، فبقاله كده 10 ايام بالظبط النهارده مصر ان انا احلق اللحيه. الموضوع ده تعبنا عم الشيخ، مش عارف لا تحلقها، انما الطاعه في المعروف احلى ولا محلقش؟ لا تحلق. لا احلق او حتى لو فيها بره شكمه. والله ان اتعود بالله من الجبن يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. نعم. لو سمحت عندي سؤال. تفضل. لو قلت لزوجتي لو فعلت كذا سوف أطلقك. أي ورجعت في كلامك لا بأس، هذا شيء حسن. وهي فعلت. لا تطلق، اخلف الميعاد. وهي فعلت وأنا لم أطلق. لا شيء عليك. لا شيء ولا كفارة ولا أي حاجة ولا طلاق صح؟ ولا إيه نعم. بس النية فضلت الشيخ، النية كانت تهديد فقط ولا شيء عليك. أطال الله في عمرك وجزاك عنك وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك عم الشيخ؟ الحمد لله. أسأل الله أن يتقبل عمركم ومنكم. مع فضلتك ابنكم محمود العرباوي عم الشيخ. يا أنا يا محمود تفضل. أطلب من فضلاتكم الدعاء، جزاك الله خير. الله يوفقنا وإياكم وصلحنا وإياكم. أحسنت يا رمزي في تذكيرك لإخوانك بقيام الليل. هل يجوز المقيم داخل مكة 16 متتالية نعمل العمرة كذا مرة؟ نعم يجوز له ذلك بالتوصيف المذكور. الله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حضرتك اللي هو مراتي قدمت في موضوع زوجتي قدمت ورق في اللي هو بتاع القبض بتاع تكافل وكرامة، فجالها قبض من أول الشهر، وأنا راجل أعمل نقاش طبعا مش ملتزم في شغلي، في شغل مرات شغالين مرات قاعدين، فهل ليه حق في الفلوس دي ولا مش ليه حق؟ ده مالكش حق فلوس، فلوس مش الدولة صرفتها لزوجتك أو لك أنت؟ لا لا هي هي أنا بقى يعني لا حق إنها تصرف منها ولا مش لنا حق أصلا إن إحنا نستاهل ناخد الفلوس دي؟ أنا ما أعرف، أنا لا أدري هل أنتم كذبتم وزورتم في الأوراق أم لم تزوروا؟ طبعا لا لا لا لا لا لم تزوروا. شغال بعمل مثلا شغل نقاش ممكن أشتغل أسبوع يعني وهي هي الفئة دي من المجتمع اللي هم العمالة غير منتظمة. إذا كانت زوجتك لم تزور في الأوراق وقدمت أوراقا سليمة وجاءتها أموال، هي صاحبة هذه الأموال ليس أنت. طبعا طبعا. إذن الأخذ من هذه الأموال يكون بإذنها وطيب نفس منها. تمام. السلام عليكم. السلام بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخي؟ الحمد لله اتفضل. والله حضرتك الصلاة الفائتة ان الواحد الحمد لله تم وبيصلي، فالصلاة الفائتة الواحد مش عارف عادتها يقضيها ازاي يا شيخ؟ زيادة من عندك بعض الشيء، زيادة بالتقدير، قدر وزد حتى تحترز لدينك ونفسك. جزاك الله خير. وياك. هل صحيح ان الامام الراتب لا يصلى وراءه؟ عفوا وراءه لأنه يأخذ راتب شهري، كلام باطل، فصلي وراءه ستفسد صلاة العالم كلها. إلا صلي وراء الإمام، يجوز الإمام أن يتقاضى راتبا مقابل تفرغه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عاوز أسأل الشيخ في سؤال. تفضلي يا أختي. بعد إذنك يعني كنت عايزة أستفسر على حاجة، بس يعني عندي حياء وكده. ممكن تكلم النساء إذا كانت في حاجة تخص النساء. مش تخصني، دي حاجة بيني وبين زوجي. يعني حضرتك إن أنا زوجي يعني بيشوف مواقع إباحية كتير، وحاولت إن أنا أكلمه. طيب. كتير. طيب ما ممكن على الهاتف الخاص حتى لا نفضح الزوج على الشاشات. حضرتك أخذ ورقة وقلم أكتب الرقم. ماشي. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. شكرا. هل يجوز عمل أكثر من عمرة في السفرة الواحدة يا أخت هاجر؟ المرء الشخص يذهب يأتي بعمرة من مكة، وكل يوم ذاهب وأيب إلى التنعيم، عمرة عن أخيه، عمرة عن أمه، عمرة عن أبيه. هذا الصنيع لم أقف عليه عن رسول الله ولا عن أصحابه الكرام رضي الله عنهم. هذا الذي أستطيع أن أقوله فقط في هذا الباب. الإقامة في بلاد غير المسلمين تعتبر معصية حسب الممارسات التي تمارس هنالك. إذا كنت تنظر إلى العراية تفعل محرمات فهي معصية وقد تصل إلى كبائر. أما إذا كنت تأكل لقمة العيش من حلال طيب وتحافظ على دينك فليست حرام، لكن أحب أن أنوه على أن حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما حديث ضعيف معلول. ثم ما معنى قوله صلوات الله وسلامه عليه إن ثبت أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين؟ وجهه أنه إذا أصابته مصيبة أنا لست بمسؤول عنه لأنني أديت ما علي تجاهه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت سؤال، لو أنا داخل أصلي والإمام مثلا في الصلاة مثلا اللي هي مش الجهرية، الصلاة السنة أو الجهرية، والإمام بيقرأ وأنا دخلت، طبعا في دعاء بعد تكبيرة الإحرام، أيهما أولى، الدعاء ولا أقرأ الفاتحة على طول؟ الفاتحة أولى. الفاتحة أولى لا ريب. يعني أنا أبدأ حتى، يعني هو لو ما بدأتش معاه من تكبيرة الإحرام، لو أنا دخلت في الصلاة بعد ما هو دخل مثلا يعني قرأ الفاتحة وخلص مثلا، أنا أجبتك عفوا، هو يرجع قبل ما أنا أقرأ الفاتحة وخلص. عفوا أجبتك أم لم أجبك؟ أجبتني إن شاء الله. هذا الحديث في بعض المقال يا محمد، لو في واحد عنده بيت وعنده بنات بس ينفع يكتب باسم الزوجة، لا يفعل، سيضيع البنات بهذه الطريقة. كم من امرأة فعل لها زوجها ذلك فتزوجت وضيعت حق الأولاد. الله جعل للزوجة الثمن في حال وجود أولاد أو بنات للأب، والبنات لهن الثلثان. الله يبارك. من عليه قضاء رمضان من سنوات ماضية وتكاسل عنها والآن لا يستطيع قضاءها للسن، هل عليه كفارة فقط؟ عليه كفارة مع الاستغفار، مع الاستغفار لأن تكاسل ذنب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا متزوجة وفي بيت عيلة وكده، كنت عايزة أعرف إذا كان ممكن إيه؟ إن أنا أرضع ابني الصغير قدام سلايفي وإخواتي وأمي. سلايفك النساء، نساء يعني؟ يجوز أن ترى المرأة ثدي المرأة المرضعة؟ يجوز. نعم. ما فيهاش أي خلاف يعني لا طبعا ستجدين اختلافات، لكنها يعني ليست بتلك القوية في حجتها. المرأة يجوز لها أن ترى الأخرى ترضع ابنها. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. نعم. لو سمحت حضرتك كنت عايزة أسأل سؤال. تفضلي. هو أنا دلوقتي أنا الشغل بتاعي بيديني الأجازة تطلع الرخصة كده، علشان خاطر إن أنا شغلي في مستشفى ودايما يقولوا العجز، حتى انا عندي طفل سنة ونص وما بيرضوش يدوني الاجازة، حتى رعاية الطفل يقعدوا يقولوا في عجز وما عرفش ايه وهي اجازة وجودية وكده. فدلوقتي انا حامل في الشهور الاخيرة، دلوقتي انا في اخر شهر، كانوا عاملين اجازة استثنائية لمدة 3 شهور في اخر 3 شهور للحمل. الاجازة الاستثنائية دي التأمين التهاني لحد المولد، يعني من اول الشهر السابع لحد الولاده. فدلوقتي انا المفروض الاجازه دي بتبقى لغايه نهايه التاسع. انا دلوقتي في الشهر التاسع والدكتور حدد لي الولاده في نص التاسع، يعني تكون في نص التاسع مش اخره. ايه الموضوع بس يا اختي؟ ايه الموضوع يعني؟ مش عايز يستنى لاخر التاسع. فهل لو الدكتور كتب لي شهادة يعني ان انا اسجل الطفلة مثلا في نهاية التاسع عشان خاطر اتاول مدة الاجازة شوية، ده يبقى حرام عليا ولا لا؟ لا باختصار يعني عايزة تزوري في تاريخ الميلاد من اجل ان تتطابق الاوراق. مش هزور ولا حاجة، هو بس يعني الورقة اللي هيكتبها، انا المفروض يعني الولادة غالبا بتبقى في التاسع، فاوله في نصه نهايته كده يعني. فانا لو عملتها مثلا سجلت الطفلة نهاية التاسع بدل نص التاسع. اعتذر عن الإجابة. ده يبقى غلط. اعتذر عن الإجابة. فهم السؤال يا عبد الرحمن؟ ولدت يوم 15/8 مثلا نصف، تريد أن تسجل المولود 1/9 بعد 20 يوم، يعني العلة هي تراها، فأنا معتذر عن الإجابة العلة المعينة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله، يعني سلامتك. الله يسلمك. الله يتفضل يا رب وإياك. يا شيخ، كان عندي بس سؤال ينفع جدا. ينفع تشير دلوقتي الأشعة هي إحنا من أشبههم، مع إن التأويل شبههم أشبه، يعني لا يفرق كثيرا عن الناس، لأن سلفنا الصالح لم يكفروهم، وصفوهم بالبدعة ولم يكفروهم. السلام عليكم. يقول وجدت 10 يورو على الأرض، 10 في 20 يعني 200 جنيه يا عبد الرحمن، كم 200 جنيه في قرية عرفها، في مدينة خلاص الأمر سهل، في مدينة، مدينة كبرى الناس لن تبحث عن 10 يورو، لكن في قرية يمكن. الأخت تسأل عن الأخت المعتدة، هل تحضر جنازة ابنتها الميتة؟ لا تتبع الجنازة يا أخت رانيا، لأن النبي أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لكن حصل توفقا أنها صلت في المسجد الذي يصلي فيه، الذي يصلى فيه على ابنتها، فلها ذلك، لها أن تصلي في المسجد. أما حديث إن كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، حديث ضعيف، بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا يا أختي منى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل عن حكم الوديعة البنكية للكومباوند. الوديعة البنكية للكومباوند الناس مضطرون إليها الآن. نعم، يعني أقول الناس الآن أصبحوا مضطرين إليها. يعني ملهاش ضوابط للاضطرار، يعني انا دلوقتي قدامي حاجه عايز اشتريها بس قدامي كذا حاجه. لا اصل هو يعني اصل الاسم على من يثمر المال استثمارا خاطئا، لكن خلاص يعني انت اشتريت الشقه بمليون جنيه، بعد ان اشتريت الشقه قالوا لازم في 50,000 تدفعيهم من اجل اننا نشغل 50,000 والناتج للصيانه الكومباوند كما تقولين، فهم يثمرون هذه 50 في بنوك، هم يثمرونها في بنوك، فالإثم على من ثمرها تثميرا خاطئا، أما أصل الشراء فحلال لك. حتى لو أنا أعرف قبل ما أشتري إن في فلوس أبيعها، أصبح بلاء عام كل، يعني ما أعرف مجموعة مساكن لا تطلق عليها الكومباوند لا تسلك هذا المسلك، كل الكومباوندات تسلك هذا المسلك الآن. ربنا يغفر وتجاوز يا رب. بارك الله فيك يا محمد بن علي الصقر. هل ممكن أن تكون الرجعة شفوي بعد انقضاء العدة؟ لا، بعد انقضاء العدة لا يجوز، لا تسمى رجل، لازم عقد جديد وصداق جديد ولي وشهود، إن كانت تطليق أولى أو ثانية، أما إن كانت ثالثة لا تجوز طبعا إلا بعد الزواج والدخول وعن غير تواطئ. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. أحبك الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ممكن عايز أحضرتك ثلاث أسئلة لو حضرتك. سأل وأوجز تفضلا. السؤال الأول، من انتهى كلام مثلا في قضية الربا، يعني لو والدتي دلوقتي احنا لسه، يعني هي لسه جاي لها أموال قوية، وهي قلت لها ولو اقتنعت هل ما تطلعش الأموال ديت، ولا هل ده فهم صح للآية، ولا هل ملزمة ان هي تخلص الأموال؟ لا، إذا جاءتني أموال، إذا جاءتني أموال ربوية أخرجها على سبيل التخلص منها. تمام، بس يعني فهم الآية خلاهم فمنتهى لا، ده في ما صدر منكم في جاهليتكم، في جهلكم. إنما دلوقتي طب كل الأموال اللي كانت الفوائد اللي قبل كده على مدار السنين، ولا خلاص اللي فات عفى الله عنه إذا كنت جاهلا وصرف، لكن لو معك الآن مال حلال وعلم أن هذا المال ربوي، علم أن هذا المال ربوي تتخلص منه. تمام. ولو وجدت 200 جنيه في المطار، لا أظن أن صاحب 200 جنيه سيسأل عنها لمدة سنة في المطار. الله استفد منها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكم الشيخ؟ الحمد لله خير، اللهم لك الحمد. بقول لحضرتك لو شخص نذر يعني بمبلغ معين، ان هو مثلا كان تعبان ولو ربنا شفاه يطلع مثلا مبلغ لله، وعايز يقسم المبلغ ده على 3 اجزاء، ولا لازم المبلغ مثلا على بعضه؟ لا يعني هو اشترط ان يخرج المال دفعة واحدة. أنا يعني هو كان نازر ان هو لو ربنا شفاه يحط مبلغ مثلا في صندوق كذا. لا ممكن يجزأه اذا كان معسرا. يجزأه عادي اذا كان معسرا. الله يحفظك. طيب تمام. في سؤال ثاني طبعا من الشيخ، لو في الصيام لو الريق طلع الى بين الشفتين. لا توسوس، الله يحفظك. ما توسوس يا اخي، لا توسوس. يعني الريق طلع هنا الشفتين وبعدين بلعته، لا توسوس، ما اكلت ولا شربت. طيب تمام عم الشيخ، جزاك الله يسلمك. الحاجة ام فهمي وحفظك الله يا اخت ام فهمي، لان كلمة الحاجة او الحاج لا تطلق الا على المتلبس باعمال الحج، لازم ان يهل الى ان يتحلل من احرامه، يسمى حاج. اجعلتم سقية الحاج، لكن للاسف الناس يقول لك الحج ابراهيم لانه حج من قبل، ما هذا ما هو صحيح. الحاج أجعلتم سقية الحاج على المتلبس بأعمال الحج حتى ينتهي حجه. ولذلك ما تجد الناس يقولون حج أبو بكر، حج علي بن أبي طالب، حج عمر، ما كان في هذا الكلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا، جزاك الله كل خير. وجزاك الله مثله وبارك فيك. آمين آمين يا رب. كنت بسألك على حركة التمويل العقاري 3%. شو التمويل العقاري 3%؟ شوف يا أخي الكريم، أي فايدة ربوية قلت أو كثرت فيحرم. دي هي المبادرة بتاعت الدولة، يعني دي ممكن يكون فيها شك أو فيها كلام أو ممكن تكون خاطئة. هرمة. الزكاة بفايدة ربوية منصوص عنها فايدة ربوية فيحرم. تمام يا شيخ. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا رياض، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. لو سمحت مولانا دلوقتي، أنا والدي حط مبلغ معين في البنك وكل شهر بناخد منه 5000 جنيه. انا دلوقتي مش عارف اعمل ايه في الفلوس ديت، مش حابب انني اكل منها او البس منها، فمش عارف اعمل ايه دلوقتي. كم عمرك؟ 21 سنة. اشتغل اكسب الحلال وعيش من الحلال، لا تعيش من الربا. لعلك من شباب الجامعات الذي يكون سنه 22 ماشي يحتضن الكتاب في حضنه ويغضب لأمه، لكن انت رجل اشتغل واكل نفسك وكل من الحلال، لا تعيش على الربا الذي يأتيك من البنك. اشتغل رجل قوي، اشتغل حتى لو بات، والله لو بات في احسن ما انت فيه. طب فتح ما في الموضوع ده مولانا ولا عمليه؟ طبعا كلمه. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. طبعا كل ما كلمه في الموضوع ده يقول لي يا ابني يا حبيبي انا مشغل فلوسي في البنك ومش مشغل فلوسي. خلاص انا اجبتك يعني، مش عارف اوصل. السلام عليكم. قد اجبتك. عندي 39 سنه، الافضل اتزوج بكرا او ما فيش مشكله. سيد والله إن وجدت بكرا تزوجها لحس النبي على ذلك، وجدت سيبا عاقلا رزينا تزوجها، لا من في ساعة. إن كنت مرفوضا من الأبكار لتقدم السن بك فتزوج، ما في مشكلة أبدا. الرسول أول ما تزوج كان شابا عمره 25 سنة، تزوج خديجة تكبره بزمنين وتزوج قبله رجلين، لكن بعد ذلك حث على نكاح الأبكار عليه السلام. لكن الأمر في ساعة عموما، قد تكون السيب أفضل أحيانا لأمور أخرى. جابر بن عبد الله رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي تزوجت يا جابر؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا يا رسول الله. قال هل بكرا تلاعبها تلاعبك؟ فقال يا رسول الله إن عبد الله والد جابر مات، يعني أبي مات، وترك لي خوات 9 بنات أو 7 بنات، فخشيت أن أتهن بفتاة صغيرة لا تحسن القيام عليهن، فتزوجت امرأة من أجل أن تقوم عليهن وتمشطهن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إذن حضرتك فضيلة الشيخ عندي سؤال. تفضل. بصلي خلف إمام. أصلي مش بصلي، الباء دي غلط. كلمة المصريين باكل بشرب بنام، كل الباء هذه غلط. أصلي آكل أنا. أصلي خلف إمام. يتحرك حال القيام في الصلاة، يعني أحيانا بحس إنه منحرف عن القبلة. لا كده هتوسوس الله. فأنت أنت ستدخل في وسوسة. يعني الإمام يقوم أحيانا يقول يميل شيئا ما كي ينضبط، فأنت تقول لا إذا مل كده ينحرف عن القبلة. لا الأمر سهل الله. يرفع أرجله كثيرا عن الشيخ، يرفع رجل اليمين ويحط رجل الشمال. نعم يعني يرفع رجل اليمين ويحط مكانها الشمال، ويرفع اليمين ويحط مكانها الشمال، وساعات ينحرف عن القبلة. الصلاة صحيحة. السلام عليكم. الله يكرمك. الأخ يقول نقفل على المتصل بسرعة. والله ما أقفل على المتصل في وجهة نظري، إلا أنني أرى أن الكلام لا فائدة فيه وسيطيل حيث يضيع وقت الناس. يعني في أشياء الاسترسال فيها مضيعة للوقت أيضا. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء كان في المسجد ذات يوم، فجاء رجل وقال أيكم محمد؟ فقالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ. يا أسماء بنت وحيدة، هذا الرجل الأبيض المتكئ. فذهب إليه وقال أنت محمد؟ قال نعم. قال أنت ابن عبد المطلب؟ قال قد أجبتك. خلاص وعرف أن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. فلما رأى النبي الرجل سيسترسل في الكلام قطع الكلام. وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن غسلها من المحيض، فقال خذي فرصة ممسكة فتطهري به. قال كيف أتطهر؟ قال تطهري، ستعرف التطهر. قال كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. قالت عائشة فاستأذنتها فعلمتها كيف تتطهر. فليس الاسترسال مع كل متصل كما يشاء المتصل أبدا، بل على حسب المصلحة المرجوة نسمح بالاسترسال أو نقطع. بارك الله فيك يا أسماء. السلام عليكم. ثم فضل الشيخ الغالي الحبيب. تفضل الله يحفظك. سمح الدعاء سيدنا. الله يوفقنا وياكم. سيدنا عندي سؤالين رد عليكم. خليك معي كده لحظة. خليك معي لحظة. عبد الرحمن في واحد كاتب يا علي. يستغيث بعلي بن أبي طالب ويسأل عليا. أشيركم بالله. كاتب في الورا يا علي عمل عم تمد على الألف فيما رأيت، فليعلم أن الله قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تفضل الله يحفظك. ربنا يبارك لك. في سؤالي أسأله لحضرتك في حديث المؤمن له ذنب يعتاد من الفينة إلى الفينة، سنده ضعيف. سنده ضعيف. طيب السؤال الثاني سيدنا الشيخ، معلش يعني احنا بقدر المستطاع بنصلي وبنصوم وبنتقي الله قدر المستطاع، وبنصلي زي الصحابه وبنعبد ربنا زي الصحابه واخبار عربك، فليه مش بنحس احنا بحلاوه الايمان وزي ما هم كانوا بيشعروا بها؟ والله يا اخي الكريم، ان قارنت بين نفسك وبين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبون شاسع جدا في هذا الصدد. القرآن نزل على الرسول هو فيهم يتلوه عليهم عليه الصلاة والسلام، هم يعرفون تأويله وكانوا أعرف بلغة العرب. ثم إن الله أكرمهم بكرامات، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وأكرمهم برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستماعهم لحديثه. لكن انظر أيضا أنت في نفسك، لعلك ما تذنب، اسمح لي، لأن الذنوب تحول بينك وبين الفهم وبين رقة القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، فإن عاد فإن تاب وأقلع محيط وإن عاد وأصر نكتة أخرى سوداء حتى يغطى على القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا الران الذي ذكر الله في كتابه وتلى الآية كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأنصحك بالاستغفار المتواصل وأن تتعوذ بالله من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. بارك الله فيك. مرحبا بك. لما أعرف أقرأ اسمك لأن اسمك بالعجمي ملخبط علي شوي. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا شيخنا. الله يسلمك من السوء والمكروه. تفضل. وما شيخ فقد خلف وما شيخ. الله يحفظنا وإياك وسلمنا وإياك. افتقدناك جدا والله. الله يبارك فيك وحفظك. سأل سؤالك. شيخ بالنسبة للآية اللي هي سورة الأحقاف أيتم على بعض يا شيخ. قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآية اللي بعدها تفسرها: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ده الموضوع يعني. لا تفسير يا شيخ شو التفسير بتاعنا يا شيخ؟ نقرأ الآية الأولى. قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. هذا الخطاب لأهل الشرك. قل رأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به. ثم هناك شاهد من بني إسرائيل وعبد الله بن سلام على رأي الجمهور. قلت له: قل رأيتم إن كان من عند الله كفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. شاهد بني إسرائيل أقر بأن هذا القرآن من عند الله وأنتم كفرتم بذلك، كيف يكون مصيركم؟ كيف ماذا تنتظرون من ربكم؟ شيخ عبد الله بن سلام كان يهودي ثم أسلم؟ نعم طبعا. طيب شيخ الآية بعدها بقى اللي هي: وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا سبقونا إليه. ده موضوع مستقل آخر. الكفار يقولون نحن عقلاء، نحن أهل الفهم. إذا كان هذا القرآن من عند الله هؤلاء الذين لا يفهمون لا يسبقون إليه، كنا نحن سبقناهم إليه. فالكفار الكبار يعني كبار القدر في الكفر، الكبار في الكفر كأبي جهل وعتبة بن ربيعة فعظما، يقولون لأتباعهم لو كان هذا القرآن خيرا ما سبقنا محمد ولا بلال ولا فلان إليه، كنا نحن نفهم عنهم. هكذا يقولون نحن نفهم عنهم. نعم نعم. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى كل سنة وانت طيب. وانت بألف صحة وعافية يا رب. تفضل. هو شيخ مصطفى كان في مشكلة بينه وبين زوجتي بالنسبة لموضوع النقاب، ان هي شايفة سنة وانا شايفة ان هي المفروض تلبس. فالمهم على اثر الخلافات دي ثابت البيت سنة واربع شهور بتاخد نسب الزوجية وانا حيران اطلقها ما اطلقهاش، معايا طفلين ولد وبنت. بصراحة شفت معاها حاجات كويسة وحاجات وحشة، بس القصة النقاب دي انا فارقة معايا جامد يعني. مش والله يا اخي مثلا انا خلاص يعني جرد انا اراك مصيبا وانت ما امرتها بشيء يغضب الله فعليه، ارى ان عليها السمع والطاعة، ارى ان عليها السمع والطاعة، ان هذا التصرف منها يسيء اليك كزوج، يسيء إليك كزوج، أنت رجل غيور ولا تحب أن يرى امرأتك أحدا. فأرشدتها إلى الأفضل وإلى الخير فأراها مخطئة والله أعلم. طيب يا شيخنا أنا في حيرة من قبل دلوقتي، عندي طفلين وخايف إن هم بكرة وبعد ينظرون إن أنا الأب اللي طلقته ووديتهم بس أنا لا أظنها، لا أظنها امرأة يعني. شوف يا أخي الكريم، في حيرة من أمري والله. كلمنا على الخاص. ما طلبتش الطلاق. كلمنا على الخاص. أربع شهور كتير جدا يعني. كلمنا على الهاتف الخاص الله يسلمك. ونريد أن تكون أنت القيم على البيت لأن الله قال الرجال قومون على النساء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى الحمد لله على سلامة حضرتك الله يكرمك. الله يسلمك. تفضل. تفضل. نعم. هو انا ربنا يبارك فيك. مش مصطفى سؤال لو سمحت. تفضل. لا بارك بينهما رجع او مره واحده ما فيش رجعه انا امتطال وثاني يوم انا قلت لك انتطالي اختار ان هذا تاكيد للطلاق الاول فهي طلقه تطليقه واحده ما لم تكن بينهم رجعه لا يعني كده يعتبر طلقه واحده يا كابتن الشيخ هذا الذي اختاره والله اعلم والله جزاك الله خير حكم آلة من آلات المعازف جاهلا بتحريمها خلاص إذا تم الأمر لا إثم عليك لكن بعد ذلك لا تفعل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لو سمحت أنا مدرس في المدرسة وفي بعض الزملاء ما بيحضروش يمكن يقعدوا طول الترم ما يحضروش أو طول السنة ما يحضروش هل أنا كمدرس أتحمل وزر ولا دي مسؤولية مدير المدرسة مسؤولية مدير المدرسة لا انت مالك انت مسؤوليتك انك تدرس كما امرت بس انا الوقتي وكيل يعني ماسك وكيل بقى دي خلاص اللي ماسك وكيل اذا كان من اختصاصك ان تقول هذا غاب وهذا حضر لا بس ينفذ ما امرت به السلام عليكم الحمد لله انا بخير يا محمد انجيل كل عندي ولدان وبنت اريد اعمل عقيقه لهما تجزي ذبيحه واحده ذبيحة واحدة بقرة ممكن على رأي فريق من العلماء استدلالا بأن أنسا عق عن بنيه بجزور وبالقياس على الأضحية على دماء الحج القران والتمتع لكن لا يجزي شاة واحدة إنما أقول بقرة الولد سبعان والبنت سبع وبالله التوفيق قل أخذ قرض التجهيز نفسي للزواج هل كده ربا هذا حرام وكبيرة من الكبائر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ استاذن حضرتك بس التوضيح اللي هي بتاعه الوديعة العقاريه بالمضطر المقصود بالمضطر هنا لو اشترى واتفاجئ ان في وديعه ولا لو قبل ما يشتري كمان عارف ان في وديعه تدفع حتى لو قبل ما يشتري الناس اصبحت بلوه عامه والاسم العقد صحيح لكن عقد البيع صحيح لان في عقد البيع ان انا فلان اشتريت هذه الشقه بمليون جنيه ما فيش أي فيها أي ربا بعد كده بعد ما تطلق لك ادفع 50,000 جنيه نشغلها لصيانة الكومباوند كل الكومباوندات كده عمت بها البلوى فأصبحت ضرورة لأن ما فيش إلا هذه معلش شوف عشان صوت مش واضح يعني أنا طبعا عارفة قبل ما أشتري ما فيها بيع أو بعد ما اشتريت في كلتا الأحوال معلش هذا ما أفهمه والله أعلم تفهم عبد الرحمن الموضوع طلب المهندس ينبغي أن تفهم فهم ولا لا تجمع بين كذبا بين كذب وعدم فهم فهم طب الحمد لله السلام عليكم نعم وياك لو سمحت شخص يريد يتخلص من فوائد البنك الدين هل يجوز له ده يعني سد الدين أخيه من فوائد البنك لا يجوز نعم إذا بنت محمد صبري تسأل هو الأخ قال لزوجتها أن تطالق الآن غدا قال لها أنا قلت لك أن تطالق بالأمس أن تطالق يؤكد حسب تطليقة واحدة يا أخت الله يهديك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ تفضل الله. الله يكرمك فيه خليك معي كده شوية في شو واحدة من الأخوات كاتبة تيتا ما أعرفش إيه مسألة التيتا والنينة والطنط والأنكل كل هذه الألفاظ عجمية وأولى منها جدتي طبعا جدتي عند النساء الناس الموضة الآن يعني أحد الكبر جدتي عمتي خالتي خالي خالتي هذا الذي في ديننا أبي أمي لكن الآن مامي بابي طنط أنكل ما أعرفش تيتا نينة كل هذه الكلمات ليست في لغتنا وزعمنا أنها تقدم بل يعين التخلف تقدم ما يقدمنا من الله سبحانه وتعالى الله يوفقك ماذا عندك يا صاحبي شيخنا معنى وصحة حديث طوبى لعيش بعد المسيح لا يصح لا يصح أي. وبالعيش بعد المسيح، العيش بعد المسيح عيسى عليه السلام. والمعنى غلط أيضا، لأن بعد المسيح ما يذهب الدنيا فقاعد، لا تقوم الساعة إلا على شر الخلق. يقول أبي قعيد الفراش إني أريد الذهاب للعمل، ماذا تنصحنا؟ تختلف. هل قعيد الفراش يحتاج إلى خادم؟ هل معكم فلوس تخدمونه؟ لا، تحتاج إلى عدة اعتبارات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ مصطفى. الحمد لله. ألو. تفضل. يا شيخ مصطفى، حضرتك أنا كنت سألت سؤال قبل كده مع حضرتك، بس الصورة ما بتطلعش عند حضرتك كويس. بس أنا عايز أوصل، يعني أنا كنت سألت حضرتك إن أنا كانت زوجتي توفت. الله يرحمه. الله يرحمه. أختي معاها مبلغ من المال. أي. طلبت من زوجتي قبل ما تتوفى إن تحط الفلوس دي ليها لأختي في البنك. فلما هي حطتها باسمها إحنا ما خدناش فوائد. أظن حضرتك وصلت لك إن إحنا بناخد فوائد، إحنا ما خدناش فوائد. هو المال اللي محطوط في البنك ده لأختي بفوائدها في حال المعتاد. لا، هذا السؤال من أوله تفضلا. ماشي حضرتك. أنا سألت حضرتك قبل كده السؤال ده. لا، خليك كأنك لم تسألني الآن. اسأل سؤال جديد متقن. أسأل الآن. زوجتي قبل ما تتوفى، أختي جابت لها مبلغ من المال، قالت لها حطي المال ده شيليه ليا بس باسم فلان. أختك جاءت إلى زوجتك وقالت لزوجتك يا فلانة ضعي هذا المال باسمك لكن هو لي في البنك. هو لاختي، واذا كان المال ده ليه فوائد احنا مالناش دعوه. طيب هو السؤال، طيب خلاص، هو في مانع ان هي تحط باسمها، فقالت لزوجتي حطي المال ده في البنك باسمك. طيب باسمك لكنه مالي. لكنه مال اختي. فطبعا لما توفت زوجتي احنا عايزين نطلع الفلوس دي اللي هو حق اختي. طيب. لان البنك كان مش معترض باختي، لان احنا المفروض انا واولادي القصر احنا الورثه. فاحنا حاولنا وان شاء الله جاولنا معاني والمبلغ ان شاء الله يطلع ويرجع لاختي، فاحنا ما خدناش منه اي فايده ولا. طيب السؤال، طيب مش ايه السؤال؟ انا سالت حضرتك هل يقع على زوجتي اسمه؟ قلت نعم يقع عليها اسم. لا، انا ظننتها اخذت الربا. لا لم ناخذ ربا يا شيخ. خلاص لا الحمد لله خلاص. يعني لم ناخذ ربا، هو كان موضوع احنا بس هو خالد، وهي اصلا كان لا تعرف اذا كان مثلا تعمل بنوك ولا. لا، انت قلت لم تاخذون ربا، خلاص ما فيش مشكله. لم ناخذ اي ربا. خلاص لا اسمع لي. في كلمه وفي توضيع بسيط ثاني بعد اذنك. هي زوجتي ماتت اثناء الولاده وهي نفساء، وكان اخر كلامها من الدنيا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هنيئا لها. الرسول يقول المرأة تموت بجمع شهيدة، يعني في نفاسها. طيب هل الموضوع بتاع المال ده يلحق؟ أنا خلاص أجبتك، الله يحفظك، لست من أهل الوساوس. السلام عليكم. نعم يا أخي. لا مش قرض، من قال إنه قرض يا عبد الرحمن؟ اضبط السماع والقراءة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. شيخ خليني عبد الرحمن شوية هواء. شيخ مصطفى. نعم. حضرتك معايا؟ معك. معلش يا شيخ مصطفى، أنا أسأل حضرتك سؤال بس معلش عشان أوضح فيه توضيحات، يعني خربانة سنين كتيرة. معلش يا شيخ. يا شيخ، أنا شغال في محل أجهزة كهربائية، تمام؟ ايه بس بلا تختصر لي، لان يعني كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. اختصر لي السؤال. حاضر ماشي. انا في يعني شغال في محل اجهزة كهربائية، فبيجي وقت الصلاة ساعات مثلا صاحب المحل بيبقى في ضغط في الشغل وكده، فما بيرضاش يخليني اروح اصلي في المسجد، ساعات هيخليني اصلي لوحدي هنا. المهم ان هو مش بيخلي وقت الصلاة يفوت، بس ساعات بيخليني اصلي لوحدي، يبقى في ضغط في المحل وكده، بيقول لي لا ما تصليش في المسجد، صلي هنا. فهل ده كده يجوز ولا؟ إذا اضطررت إلى ذلك وغلبت عليه خلاص، لكن لو بإمكانك أن تصلي في المسجد ألزمت به. ماشي الحمد لله. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. شيخ عندي سؤالان، لا سؤالين. سؤال أول، ما حكم شراء بيت على البين إذا كان قسط الأجار أو أجار البيت عندي ما يقارب أكثر من قسط البين؟ يعني لا مثل لك يا شيخ، متاجر بيت أنا راضي شيء كفة 2500 دولار معدل وفاق سنويا، أجار بيتي ما يقارب شيء 1400-1500 دولار، وإذا اشتريت بيت على البنك القسط ما بيتجاوز 1000 دولار. يعني الآن أنت تسأل هل يجوز لي الاقتراض من البنك لشراء منزل أو لا يجوز؟ إجمال القول. نعم. مع أن في الشراء من خلال البنك مصلحة. كده باختصار؟ نعم. لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك احنا كنا بنسأل حضرتك على الشرط اللي رجع الشكل بعد انقضاء العدة، احنا قضينا بوجود ولي وشهود ومأذون على ايه؟ عفوا الرجوع اللي رجع بعد انقضاء العدة، العدة من طلقة رجعية او من طلقة من ثلاث تطليقات؟ لا، طلقة تانية. ايه بوجود ولي وشهود ومأذون ولكن بدون توثيق او اي شيء كتابي. طب انتم وثقتم الطلاق الاول؟ لا، شفوي. يعني الطلاق كان شفوي بالضبط، ما خدتش حقوقها في الطلاق الاول. يعني استطيع ان اصيغ السؤال بالصيغه الاتيه. رجل طلق امراته التطليقه الثانيه، تمام، وتركها حتى انقضت عدتها، وأهلها ولم يسجل، وزوجها أهلها، زوجته نفسه بولي وشهود ومأذون، ولكن بدون توثيق أو شيء كتابي. الزواج صحيح، طبعا صحيح، ولكن له تطليقة واحدة. لو طلقها التطليقة الثالثة خلاص خربت الشغلة عليه. هل حقوقها هتبقى على الأولاني، على العقد الأول اللي هي ما خدتش حقوقها عليه؟ لا، ما هو هذه بتعتبر في مسألة اسمها مسألة الهدم، مسألة الهدم، بس هذه ليست هدم، ليست داخلة في الهدم عموما. عموما إذا طلقها ستكون آخر ثلاث تطليقات ولا حكم المطلقة ثلاثا. حقوقها بقى غير موثقة في الطلقة الثانية؟ لا نفقة، لا، هي لها الحقوق المؤقت بتاعها. ايوه، لا، هي لها بعد التطليقة الثانية التي انهت العدة منها لها كل مستحقاتها. لها الاتي ذكر، ولكن لو هم قعدوا بس يا اختي لا تتعجلي علينا، بس استني الان. وطلقها اولى وبعدها طلقها تطليقة ثانية، انقضت العدة من التطليقة الثانية، تمام، فلها كل حقوق المطلقة، لها مؤخر صداقها، لها قائمة عفشها، كان لها النفقة والسكن أثناء مدة العدة، لها حضانة الأولاد لتأخذها أولا. بعد ذلك إذا جاء تزوجها زواجا جديدا تطليقة ثالثة، سيكون لها صداق جديد يتفقان عليه. طيب يا شيخ، يعني لا، صداق جديد يتفقان لان العدة انتهت. طيب لو هما اتفقوا بس شفوي، ده جواز حلال؟ يعني لو اتفقوا على المؤخر او الصداق او المهر شفوي. انا قلت لك حلال، الشفوي كان كل الطلاق على عهد الرسول والزواج كله شفوي. تمام. تمام. يعني هما لو عملوا قعدة في البيت مع ولي وشهود والدها والزوج والمأذون شفوي، مفيش اي شيء كتابي او اي شيء موثق، بس لها مهر جديد. لهم مهر جديد بس. نعم. بس ما فيش أي حاجة كتابية أو أي حاجة. يا أختي ماشي، وسوسة، خلصنا، الله يحفظك. شكرا. سلامك الله. ذهب الزينة عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحمل. لأنه مات وليس هناك دليل يسقط الزكاة عن ذهب الزينة. ليس هناك أي دليل ثابت على الرسول لا يثبته لا من كتاب ولا من سنة. حديث ليس حديث زكاة حديث باطل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك يا شيخ. تفضل الله يستر عليك. بعد إذنك يا مولانا، أنا لو كان معايا مبلغ من المال وبلغ النصاب ولكن قبل ما يحول عليه الحول حد خده في شغل في تجارة يعني عليه زكاة إنه موجود ويثمر. طب يعني هو خد الفلوس وحتى الآن ما جابهاش في الذمة. احسب الديون فلوس عليك الزكاة تكون في ذمتك يا حتى لو الفلوس مش معايا دلوقتي يا اخي قلت لك تكون في الذمة الله يغفر لك. توضيح يا مولانا بعد اذنك. يعني تكون مثلا انا جئ مثلا علي زكاة 100,000 جنيه دي ما معيش فلوس ازكي خلاص يبقى عليا. لا لا لا انا مش معيش فلوس ازكي اصل المال نفسه مش موجود لكن يثمر ما انت مشغله عند واحد يا حبيبي. تمام مظبوط. طيب عليه زكاة ادفع علي انا مش عليه هو دي علي انا زكاة علي انا مش على الفلوس اللي هو مشغله. هي فلوسه كل فلوسه. نعم هي فلوسه كل فلوسه. لا هي فلوسي لكن هو ما ردهاش وما رد يعني وما انا ما خدش وراه حاجه لسه يعني هو ما ادانيش. يا اخي عليك زكاة عليك زكاة عليك زكاة يا مسلم. معك فلوس يدفع ما معك فلوس في الذمة. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ لي سؤالين لو سمحت. اسأل. دلوقتي أكل التوت من شجرة ليست يعني ملكي. يعني أنت تمر تأكل توتا من أشجار الناس. في تفصيل في اصبر في تفصيل سأفصل لك. في شجر توت في القرى مؤجر بيتاجره رجل ويأتي يهز كل أسبوع أو كل ثلاثة أيام ويأخذ المحصول يبيعه فهو دفع إيجار لصاحب الشجرة. وفي شجر توت آخر الفلاحين طيبين سايبينه كده للأطفال والكبار اللي يمر يأكل. فإذا كان من النوع الأول ينفعش يكون واحد مستأجر شجرة التوت وتجي تأكل خريب عليه. أما الثاني لا بأس. طب والسؤال الثاني اللي هو يعني يسأل الفلاح اللي الذي على رأس أرضه شجرة التوت ناكل يا عمي ولا ما ناكل؟ لا بشكل. والسؤال التاني لو تكرمت يعني يا شيخ دلوقتي انت قلت حضرتك يعني اللي احنا لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية إلا للضرورة. ما هي الضرورة؟ يعني لو بنت عمي بتسلم عليا مثلا ده يجوز اللي انا اسلم عليها؟ لا ما تسلمش عليها صفحها لا تصافحها. لا صحيح. ايوه انت انا عايز اتي اليك يا شيخ لطلب العلم. اتي اليك لطلب العلم. انت من البلاد؟ انا من الزقازيق. طيب اركب من الزقازيق لميت غمر طريق الجديد ياخذ نصف ساعة ومن ميت غمر لمن يسمنود لأجا نصف ساعة خلاص. نعم خلاص فهمت؟ نعم جيد. طيب بهذا القدر أستجئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وليك أنبنا بك خاصمنا وليك حاكمنا